بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من سب الدهر فقد آذى الله. قال الشارح: لأنهم إذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد فإنما سبوا فاعله حقيقة وهو الله سبحانه، والساب مرتكب أحد أمرين، إما مسبة الله أو الشرك، فإن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله تعالى الله وتقدس. ومناسبة هذا الباب للكتاب ظاهرة، لأن سب الدهر يتضمن الشرك، ولفظ الأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه، وهو بخلاف الضر، فقد أخبر سبحانه أن العباد لا يضرونه لكن يؤذونه إذا سبوا مقلب الأمور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كذلك هذا الباب من المنهي عنه في الأقوال، ويدخل في الشرك أو في تنقص الله عز وجل أن تسب الدهر، مع أن الدهر لا يفعل شيئا، إنما الدهر مخلوق وظرف للأمور، والفاعل الحقيقي هو الله. فأنت إذا سببت الذي لا يفعل فإنك في الحقيقة تسب الفاعل الحقيقي، فسب الدهر لا يجوز. قال: من سب الدهر فقد آذى الله. وكلمة آذى الله تختلف عن كلمة ضر الله، فإن الله كما في الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. أما أن المخلوقين سيضرون الله فهذا بعيد عليه، ولكن الأذى يؤذون، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، فالأذى غير الضر، كما قال الله عز وجل عن علاقتنا مع اليهود، قال: لن يضروكم إلا أذى، فنفى الضر وأثبت الأذى، فدل على أن الضر غير الأذى. فالذي يثبت لله عز وجل آذى الله، ولا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، والذي ينفى هو الضر، لا أحد يضر الله عز وجل، فهذا هو سب الدهر. نعم. قال المصنف: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. قال الشارح: أن يقول مشرك العرب والفلاسفة الإلهيون وأضرابهم: ما حياتنا إلا حياة الدنيا التي نحن فيها لا حياة سواها، تكذيبا منهم بالبعث بعد الموت. نموت ونحيا، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة، جحدا للمنقول ومكابرة للمعقول. ولهذا قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر، أي ما يفنينا إلا ممر الليالي والأيام، فيسبون الدهر. والله يقول: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وأكذبهم بقوله: وما لهم بذلك من علم، أي يقين علم، إن هم إلا يظنون يتوهمون ويتخيلون. ومطابقة الآية للترجمة ظاهرة، لأن من سب الدهر فقد شاركهم في سبه وإن لم يشاركهم في الاعتقاد. نعم. إذا مناسبة الآية أن هذا هو فعل أهل الجاهلية. فعل أهل الجاهلية هو نسبة الأمور إلى الدهر، فمن جاء الآن ينسب الأمور للدهر ويسب الدهر فقد شاركهم في هذه الجاهلية، وإن كان هو ما يعتقد اعتقادهم أن الذي يهلك ويميت ويحيي هو الدهر، لكن فيه نوع مشابهة، وهذا هو وجه الشاهد، أن هذا من الشرك الأصغر الذي سمي شركا وإن لم يبلغ التنديد. أما لو اعتقد أن الدهر هو الفاعل مع الله فهذا مشرك شركا أكبر. نعم. قال المصنف: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. قال الشارح: الحديث أخرجاه في الصحيحين وغيرهما من طريق معمر وغيره، من أوجه عن أبي هريرة وغيره بهذا اللفظ وغيره. وفي الحديث زيادة وهي بيد الأمر، وفي رواية: لا تقولوا يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار، فإن شئت قبضتهما. وفي رواية: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم بلفظ: كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا. فقال الله: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، الآية. فقال الله: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وأخرج ابن إسحاق عن أبي هريرة يقول الله استقرضت عبدي فلم يعطني ويسبني عبدي ودهراه وأنا الدهر. قال بعض السلف: كانت العرب في جاهليتها من شأنها ذم الدهر، أي سبه عند النوازل، فكانوا إذا أصابهم شدة أو بلاء أو ملامة قالوا: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، وقالوا: يا خيبة الدهر. فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فعل ذلك هو الله. فإذا أضافوا ما نالهم من الشدائد إلى الدهر فإنما سبوا الله عز وجل، لأن الله هو الفاعل لذلك حقيقة، فنهى الله عن سب الدهر بهذا الاعتبار. وقد تبين معناه من قوله: بيد الأمر أقلب الليل والنهار، وتقليبه وتصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. نعم. يؤذيني ابن آدم، يقول الله سبحانه وتعالى: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وكلمة أهل الدهر وكلمة وأنا الدهر لا تثبت صفة ولا اسم لله، ليست هذه من صفاته ولا من أسمائه. ولذلك ينبغي أن يكون عندنا فقه في مسألة النصوص اللي فيها الأسماء والصفات. وإنما المراد هنا وأنا الدهر، يعني وأنا الفاعل الحقيقي، ليس هو الدهر، وإنما أنا الفاعل الحقيقي. الدهر إنما هو ظرف ووعاء لأفعالي التي يفعلها سبحانه وتعالى. مثل لو كان في ملك من الملوك قالوا له: فلان فعل، وفلان ما يفعل شيء إلا بأمره هو، فقال: أنا الفاعل ليس فلان، أنا الفاعل ليس فلان، يعني إن فلان ما يفعل شيء إلا بأمري أنا. قالوا: فلان قتل فلان، قال: أنا اللي قتلته، لأن هو هذا يتصرف بأمري، ما يتحرك إلا بأمري. هذا المراد، ليس المراد أنه هو اللي قتل حقيقة. هنا لا يثبت الله نفسه أنه هو الدهر، ولا يقال عبد الدهر، وليس من أسماءه وليس من صفاته، إنما هو ظرف لأفعاله. وأما الخبر فهذا لا بأس به، الإخبار عن الأيام وما يحصل فيها من الشدة هذا ليس من السب. ينبغي أن نفرق بين الخبر والسب. السب هو ذم الأيام وذم الدهر وسبه، والخبر يختلف. مثال ذلك في القرآن، يأتي خبر عن أيام أو عن سنين أو عن أشهر تكون موصوفة بشيء ليس مدحا لها، ذم لها، لكن ليس سبا لها. مثال ذلك، نعم، سنين عجاف، مثلا سنين عجاف 70 شداد، في أيام نحسات، في أيام النحسات، هذا ليس أنها هي تأتي بالنحس، لكن هذا وصفها أنها كانت نحسا عليه، في يوم نحس مستمر وأمثال هذا. هذه كلها أوصاف أخبار عن ما حصل في تلك الأيام، في أيام النحسات، في يوم نحس مستمر ونحو ذلك. ففي فرق بين السب وبين الخبر. يكثر هذا ترى عند الشعراء، الشعراء لا يكاد يسلمون من سب الدهر، ليس الخبر، لا يخبرون أن الأيام، هذه عندهم أيضا، لكن يكثر سب الدهر. كما قال المتنبي: قبحا لوجهك يا زمان، فإنه وجه له من كل قبح برقع، أيموت مثل أبي شجاع فاتك، ويعيش حاسده الخصي الأوكع. يعني اعتراض على القدر وسب للزمان نفسه. هذا كثير جدا عند الشعراء وعند الناس. فإذا هو فيه شرك، فيه شرك أصغر. نعم. قال المصنف: وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قال الشارح: ومعنى هذه الرواية هو ما صرح به من قوله: وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، يعني أن ما يجري فيه من خير وشر إنما هو بإرادة الله وتدبيره، بعلم منه تعالى وحكمة لا يشاركه فيه غيره، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ف فالواجب حمده في الوحالتين وحسن الظن به سبحانه وبحمده ورجوع إليه بالتوبة والإنابة، كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال المصنف وفيه أنه يكون سابا وإن لم يقصده بقلبه. واضح الفائدة العظيمة هذه، أنه يكون ساب ولو لم يقصد بقلبه السب. إذا قال سب الدهر هو ما قصد سب الله، إذا سب الدهر ما قصد سب الله ومع ذلك سماه سابا لله هو. نعم. ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته، ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته قد فشت في كلام العرب، كقول ابن المعتز يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل الولد، وقول أبي الطيب قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له في كل قبح برقع. وهذا ونحوه داخل في الحديث وفيه مفاسد، منها سب من ليس أهل للسب، فإن الدهر خلق مسخر، ومنها أن سبه متضمن للشرك، فإنما سبه لظنه أنه يضر وينفع وأنه مع ذلك ظالم. ومنها أن السب إنما يقع على من فعل هذه الأفعال، ورب الدهر هو المعطي المانع الخافض الرافع، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبته مسبة لله عز وجل. ومنه هذه سنة خبيثة، نعم، ومنه هذه أحسن الله عليك سنة خبيثة. وعكسه قولهم هذه تبسمة زمان، يعني للأوقات التي يكثر فيها الخير، وليس منه وصف السنين بالشدة. ليس من السب وصف السنين بالشدة. نعم. لقوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. وقال بعض الشعراء إن الليالي من الزمان مهولة تطوي وتنشر بينها الأعمار تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. إذن هذا الباب لحماية جناب التوحيد، وأن سب الدهر يتجه للفاعل الحقيقي للدهر، فينبغي حفظ اللسان من سب الدهر، وحمد الله على أفعاله. نعم. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قال الشارح كحاكم الحكام وسلطان السلاطين وسيد السادات. أشار المصنف رحمه الله إلى النهي عن ذلك قياسا على ما في حديث الباب، لكونه شبهه في المعنى، وهذا ولا شبهه في المعنى؟ نعم شبهه. لكونه شبهه في المعنى، وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد لمنافاة هذه الألفاظ لكماله، فيكون فيه شائبة من الشرك وإن لم يكن أكبر. ولا يخفى ما في إطلاقه على غير الله من الجرأة على الله وسوء الأدب معه، فإن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا لله وحده. هذا باب التسمي بقاضي القضاة، وهذا التسمي لم يكن موجودا في القرون الأولى ولا في المئة الثانية ولا في المئة الثالثة، وإنما أول ما تسرب إلينا وعرفنا في القرن الرابع الهجري، أول ما عرف هذا الاسم في القرن الرابع والقرن الخامس وما بعدها، فأصبحت تسمع هذه الكلمة قاضي القضاة. مقصودهم أنه رئيس القضاة الكبير، هو مثل ما سموا ابن حجر وهو يسمي نفسه، لأجل أنهم منتشر عندهم ولا كثير منهم ما يبالون بهذه الأشياء، يسمون ابن حجر قاضي القضاة، قاضي قضاة مصر. اللي يقضي بين القضاة هو الله عز وجل، هو قاضي القضاة، ومالك الملوك هو الله، وحاكم الحكام هو الله، سلطان السلاطين كلها هو الله، ليس فوق الله أحد، ليس فوق يده. فهذا أيضا حماية لجناب التوحيد، لا تقل قاضي القضاة. ولذلك كانوا في مصر يسمونهم قاضي القضاة. الشيخ ابن إبراهيم الله يرحمه لما تعينوا فتحوا رئاسة القضاء كتبوا رئيس القضاء، يعني رئيسهم الإداري المسؤول عنهم، ولا يكتبون قاضي القضاء، ما يقضي بين القضاء إلا الله عز وجل. هذا أيضا أشياء لا تليق إلا بالله، الألفاظ المطلقة هذه لا تصلح إلا لله عز وجل، والمبالغات هذه ما تجوز ابتداء من القرن الرابع وما بعده، حتى في الأسماء الشخصية أصبح كل شخص له ثلاثة أشياء: اسم ولقب وكنية. الاسم ما في شيء والكنية ما فيها شيء إذا كان ما في محضر. اللقب لا يكاد قديما يسلم أحد من لقب تقي الدين، زكي الدين، فخر الدين، شرف الدين، فخر الإسلام، كذا كلهم هؤلاء ولذلك ابن تيمية كرهها، يقول أكره أن يسميني أهلي تقي الدين، وسموها أهل تقي الدين وأحمد وأبو العباس ثلاثة، كل واحد ثلاث أشياء. هذه الألقاب ما فيها خير، تزكية قد تطلق على أفسد الناس، يسمونه تقي الدين هو فاسد. شيخ الإسلام كذلك تزكية ما لها داعي، شيخ الإسلام مدام هو رحمه الله يكره تقي الدين، شيخ الإسلام بابوي، شيخ الإسلام إبراهيم عليه السلام ومحمد، هؤلاء شيوخ الإسلام في إطلاق. نعم. قال المصنف في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما كلمة مثلا صاحب الجلالة، صاحب الجلالة هذه ترك أحسن، ولذلك هنا جزاهم الله خير غيروها الملوك في السعودية، كانت موجودة قديمة غيروا استبدلوها بخادم الحرمين ولا غيره، لكن مع ذلك كانت كان فيها فتوى إن صاحب الجلالة التي تخصه هو، يعني كل إنسان له جلالة، لكن هذه جلالة البشر فيما بينهم إن هذا له جلالة له هيبة يعني، ولكن صاحب الجلالة المطلقة هو الله، هو صاحب الجلالة المطلق، مثل صاحب السمو، السمو الأعلى هو الله عز وجل هو صاحبه، وكل بشر له سمو يخصه على مستوى وأمثال هذه. وهذا أيضا أكثرها تسرب من العجم، العجم هم اللي يحبون دائما التفخيمات هذه، ولذلك أثنوا على دولة بني أمية وفضلوها على دولة بني العباس، لأن دولة بني أمية دولة عرب ما كان عندهم الألقاب هذه ولا الحجاب ولا الأشياء هذه، قصارى ما عندهم أمير المؤمنين هذه، أما الألقاب هذه واللي جاءت بعد تولي العجم. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال الشارح: فهو الذي يستحق هذا الاسم ولا يصدق إلا عليه، فهو ملك الأملاك لا مالك أعظم ولا أكبر منه، فهو مالك الملك وأزمة الملوك بيده، وتسمى بفتح التاء أي سمى نفسه، وقيل بضم الياء التحتية أي يدعى بذلك. يسمى إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى أو تسمى، سواء هو سمى نفسه أو سمي ورضي، يعني اختلاف اللفظين كله يدل على اتساع الحكم. نعم. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم التسمي بذلك بقوله لا مالك إلا الله. إذا كان ملك الأملاك هذا يكذب، لا مالك إلا الله. نعم. فالذي تسمى بذلك فقد كذب وفجر وبلغ الغاية في الكفر وارتقى إلى ما ليس له بأهل، فصار أحقر الناس عند الله يوم القيامة معاملة له بنقيض قصده. وأخرج الطبراني: اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك. نعم. إذا مش معنى أخنع، إن أخنع أحقر، إيه أحقر وأوضع، أحقر وأوضع اسم عند الله، وهذا معامل له بنقيض قصده، ما دام أنه مسمي نفسه ملك الملوك يكون يوم القيامة أحقر وأوضع عند الله. نعم. قال سفيان: مثل شاه شاه. قال الشارح: بكسر النون والهاء وقد تنون، وهو عند العجم عبارة عن ملك الأملاك وسلطان السلاطين، ولهذا مثل به سفيان بن عيينة لأنه عبارة عنه بلغة العجم، فمراده رحمه الله أن الحديث متناول مثل هذا أي بأي لسان كما هو ظاهر، فلا ينحصر في لفظ بعينه، بل كل ما أدى إلى هذا المعنى فهو داخل في الحديث. كل الألفاظ المؤدية إلى هذا المعنى داخلة وبأي لغة. العجم في الأصل هم غير العرب، العرب يعربون والعجم يكون فيهم نوع عجمة ما يعربون، لكن لها اصطلاح خاص خاصة عند الأوائل، إذا قيل عجم يقصدون الفرس، الغالب أنه يصير لها عرف خاص وهو الفرس، لأنهم أقرب العجم العرب وأكثر احتكاك مع العرب. فشاه شاه هذه عند الفرس، لأن الفرس يسمون الملك الشاه الشاه، وإلى الآن إلى قبل الثورة هذه كان ملك إيران يسمى الشاه يعني الملك، عكس ما عند العرب، الشاه عند العرب دابة بهيمة. شاه شاه هذا ملك الملوك، ملك الملوك. نعم. قال المصنف: وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبث. نعم. قال الشارح: أغيظ من الغيظ وأخبث من الخبث، والغيظ مثل الغضب والبغض، فيكون بغيظا إلى الله، خبيثا عنده، مغضوبا عليه. فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له، لتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم، فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل، وضعه عند الله يوم القيامة، فصار أبغض الخلق إلى الله وأخبثهم عنده وأحقرهم، لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم، لتعظمه في نفسه على خلق الله بنعم الله عليه، عكس من تواضع لله فإن الله يرفعه. وهذه من الصفات التي نؤمن بها ونثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته. وزعم بعض المتأخرين أن التسمي بقاضي القضاة ونحوه جائز، واستدل بحديث أقضاكم علي، ورده العراقي وغيره، وقال لا يخفى ما في ذلك من الجرأة على الله وسوء الأدب معه. هذا إذا صح حديث أقضاكم علي وأفرضكم زيد، الحديث طويل، لأن كثير منهم وفي علة، كثير من أهل الحديث يرون أنه معلول علة قادح، ولكن بعض المتأخرين يقول ما في بأس بقاضي القضاة، والمتأخرين محكومين بالأوائل، من اتبعهم بإحسان فهو مزكى، ومن لم يتبعهم كلامه لا عبرة به. نعم. قال المصنف قوله أخنع يعني أوضع. قال الشارح هذا هو معنى أخنع، ورواه مسلم عن أحمد عن أبي عمرو الشيباني قال القاضي عياض معناه أنه أشد الأسماء صغارا، وبذلك فسره أبو عبيد والخانع الذليل، فيفيد ما تقدم في معنى أغيظ، أنه يكون حقيرا بغيظا عند الله، وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم كالقيام على المعظمين كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا وغير ذلك. كل هذه الألفاظ والحركات التي تفعل مع المعظمين أكثرها تسربت من العجب، عندهم تعظيم بالغ، ولذلك سبحان الله حتى الآن الصوفية العجم أشد تعظيم من صوفية العرب، يعني تجد مثلا السجود للشيخ والحبو أمامه وتقبيل قدميه والأشياء هذه، تجد كثير من العرب يأنف عنه ولو كان صوفي. وأخبرني بعض الإخوة السوريين كانوا يحضرون الدرس عندنا وهم من شيوخ طائفة مشهورة أتباعهم بالملايين، ومع أنه كردي من الكرد، لكن قال صحيح أتباع والده من العرب يأنفون عن السجود والحبو وتقديم الأرجل وتقديم الأية، وأما الكرد والفرس لا، هم اللي يفعلون هذا الشيء اللي يطلع في الصور هذا. فكثير من الأشياء هذه تسربت من هؤلاء. قد يكون في شيء يشبه قاضي القضاء عند الناس أو ملك الملوك أو كذا، يحذر منه أي لفظ فيه مبالغ أو تهويل يحذر منه. نعم. أيضا قال ذلك. قال المصنف باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك، كل هذه الأبواب أخذ بعضها برقاب بعض، كلها من باب تعظيم جناب الإلهية كلها، ولذلك الشيخ يكون في مناسبات واضحة بين الأبواب. نعم. قال الشارح أي وجوب احترام أسماء الله تعالى وهو تعظيمها، ووجوب تغيير الاسم لأجل احترام أسماء الله تعالى، وذلك من تحقيق التوحيد، واحترمه رعى حرمته وهابه، وغير الاسم حوله وبدله وجعل غيره مكانه. نعم. هذا احترام أسماء الله تعالى، ياما قبل 100 سنة وهذا ياما جاءت النهضة الدينية هنا في وقت الإمام عبد العزيز وعبد الله بن عبد اللطيف، بالغوا الإخوان في هالباب هذا، يعني حتى الأسماء اللي فيها وجه صحة يعني يشددون فيها، مثل كان عندنا يسمون محسن، كل اسم محسن يسمون عبد المحسن، يقولون لا، مع أنه هو محسن يعني على مستوى محسن مثل عزيز وكريم، مع ذلك يقولون من باب البراءة وكذا عبد المحسن، ما يسمونه محسن. ناصر يقول أنت عبد الناصر مثلا، وفلان أنت عبد كذا، وإذا كان الاسم ما يقبل يسموه عبد الرحمن ولا عبد الله. فمن ضمن آثار العلم والإقبال العلمي حتى الأسماء بدأ يغيرون، مثل ما غير النبي صلى الله عليه وسلم عبد شمس وعبد عوف وعبد ود وعبد كذا، يغيرها إلى عبد الله وعبد الرحمن، هذه أسماء الله احترامها وتغير. نعم. قال المصنف عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم. قال شارح أبو شريح هو هاني بن يزيد الكندي، أسلم يوم الفتح، له 20 حديثا، اتفقا على حديثين منهما منها، وانفرد البخاري بحديث، وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جبير وطائفة. قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة 68 للهجرة، ويكنى بسكون الكاف ويكنى بسكون الكاف وفتحها، ما صدر بأم أو أب، وقد تكون بالأوصاف كأبي المعالي أو إلى ما يلبسه كأبي هريرة، وقد تكون للعلمية الصرفة للعلمية الصرفة حسن الله عليك كأبي بكر. أبو بكر يعني ليس له ولد اسمه بكر، وإنما قد يكون الاسم هو الكنية. نعم. واللقب ما أشعر بمدح كزين العابدين ونحوه، أو ذم كان في الناقة ونحوه. كان في الناقة لقب قبيلة من العرب اسمه عام في الناقة، هذا ذم يسمينهم ذم، لكن الشاعر قلبها مدح. حطيئة لما أكرموه قال: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، فمن يسوي بأنف الناقة الذنبة؟ فكانوا يأنفون منها، وبعد هذا البيت صاروا يرفعون رؤوس يفتخرون به. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إن الله هو الحكم وإليه الحكم، هذا هو الشاهد. الشاهد إذا كان الاسم ما يصلح للبشر ولا يليق يغير. نعم. قال الشارح: الحكم اسم من أسماء الله تعالى، الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وهذه الصفة لا تليق بغير الله تعالى. قال تعالى: والله يحكم لا معاقب لحكمه. فهو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، ومن قضية إلا وله تعالى فيها حكم، حكم مما أنزله على نبيه من الكتاب والحكمة. لكن قد يخفى على بعض الناس، وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء، فلا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلابد أن يكون المصيب فيهم واحدا، فمن رزقه الله قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء ومسنداتهم أدرك الصواب من ذلك. وإليه سبحانه الحكم، أي الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه، وكذا الرد إليه هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. هذا أيضا وإن كان معلول الحديث في علة من حيث الانقطاع بين معاذ والرواه، لكن معناه صحيح ثابت بالأدلة الأخرى. نعم. وهو من أجل علماء الصحابة، فساغ له الاجتهاد بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام، ممن يجهل حكم الله ورسوله فيظن أن الاجتهاد حكم الله ورسوله فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بالكتاب والسنة. وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله عز وجل، يحكم بينهم سبحانه بعلمه، والحكم إنما هو بالحسنات والسيئات، يؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات، وإلا أخذ من سيئات المظلوم فطرح على سيئات الظالم. ولا يظلم أحدا مثقال ذرة. وفيه دليل على المنع من التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به، والمنع مما يوهم عدم الاحترام لها، كالتكني بأبي الحكم ونحوه. نعم، التكني بأبي الحكم. هنا قال: المنع من التسمي بأسماء الله المختصة به. أما الأسماء المختصة بالله ما يجوز أن تتكنى بها، أبو الرحمن ولا أبو الكريم ولا أبو العزيز. لكن حتى الأسماء اللي فيها نوع، مثل هنا أبو الحكم، البشر قد يكون حكم على مستواه كما سيأتي في سبب تسميته، والله هو الحكم، لكن إغلاق الباب حماية لجناب التوحيد، والأسماء التي تكون خاصة بالله ما يتكنى بها. فإذا الله هو الحكم من حيث الشرع ومن حيث القدر. من حيث الشرع كما قال الشارح: ما من قضية إلا وقد حكم فيها الله، علمها من علمها وجاهلها من جاهل، وما من أمر يحصل إلا بحكم الله وقدر، وفي الآخرة هو الحاكم بين عباده. ولذلك من أسماء الله الحكيم، الحكيم لها عدة معاني، قيل هو اللي يضع الشيء في موضعه، وقيل فعيل بمعنى فاعل، الحكيم هو الحاكم، لأن فعيل عند العرب تكون بمعنى فاعل، وقيل فعيل أيضا بمعنى المحكم، الحكيم المحكم اللي أحكم الأمور أتقن كل شيء، فهذه كلها تصلح لله. إذا تسميت أبو الحكم هذا أمر كبير يعني. نعم. قال المصنف تتمة الحديث: فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. تسميته أبو الحكم، هذه أبو الحكم سموه هذه، يعني هو كنية لكنها لقب، إنهم كل ما اختلفوا تحاكموا إليه وحكم بينهم. نعم. قال الشارح: أي أنا لم أكن نفسي بهذه الكنية، وإنما كنت أحكم بينهم فكنوني بها، والمعنى والله أعلم أن أبا شريح كان مرضيا عند قومه يتحرى ما يصلحهم إذا اختلفوا فيرضون صلحه، فسموه أبا الحكم لذلك، لأن مدار صلحه على الرضا لا على الإلزام، ولا على أحكام الكهان أو أهل الكتاب، ولا إلى أوضاع الجاهلية. وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب ونحوهم فليس من هذا الباب. نعم، لا يأتي أحد من العوارف ولا الطواغيت اللي في أحياء العرب ويحتج بحديث أبي شريح ويقول إن قومي إذا اختلفوا أتوني. أبو شريح كان يصلح بينهم صلح هو، أو يكون هذا في الجاهلية قبل الإسلام، يكون فعل هذا قبل أن يسلم. أما الآن ما يجوز التحاكم إلا إلى شرع الله أو صلح لا يحل حرام ولا يحرم حلال. نعم. لما فيه من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا كثير، فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواه، ومنهم من يتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به، ومنهم من يحكم بالقوانين اليونانية، وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا. وقد يلتحق بهذا البعض بعض المقلدة لمن لم يسوق تقليده، فيعتمد على قول من قلده ويدعو ما دل عليه الكتاب والسنة. يكون حكم البشر في شرع الله في خلاف دين الله، التقليد المحض هذا تحكيم بخلاف دين الله تعالى. إذن قوله عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا دل على أنه صلح هو وليس تحكيم لغير الشريعة. نعم. قال مصنف تتمة الحديث: فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال الشارح: أي ما أحسن هذا الحكم بينهم لما صار صاحب إنصاف وتحر للعدل بينهم والإرضاء لهم من الجانبين استحسنه صلى الله عليه وسلم، أو ما أحسن ما ذكرته من الكنية والأول أولى. الأول يعني استحسن حكمه وإصلاحه بين الناس. نعم. قال مصنف تتمة الحديث: قلت شريح، فما لك من الولد؟ قلت شريح. نعم. قلت شريح ومسلم وعبد الله، هذا ابنائه. نعم. فقال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قال الشارح: فرواه النسائي والحاكم وزاد: فدعا له ولولده. وقال ابن مفلح: وأسناده صحيح وكناه بالكبير فهو السنة كما جاء في غير ما حديث، وإن لم يكن له ابن فيكن بأكبر بناته، وكذلك المرأة، وغير كنيته صلى الله عليه وسلم لأن الله هو الحكم على الإطلاق، ومنه تسمية الأئمة بالحكام، فينبغي ترك ذلك والنهي عنه لهذا الحديث. وفيه الرعاية للأكبر منا في التكريم، وأن استعمال الاسم الشريف الحسن مكروه في حق من ليس كذلك. نعم، هذه بعض الفوائد. احترام الكبير، النبي صلى الله عليه وسلم كناه بأكبر أولاده، هذا في احترام لهم، وأن السنة أن يكن بالأكبر، وإن كانت امرأة بأكبر، وإن كان بناته بأكبر بنت. وقال منه تسمية الأئمة في الحكام أيضا ينبغي تركه، إنما يقال الأمراء أو السلطان أو الملوك، الحكام الحاكم هو الله. ومنه أن استعمال الاسم الشريف الحسن يكون مكروه إذا كان صاحبه ليس كذلك. هذه بعض الأبواب في حماية جناب التوحيد حتى في الألفاظ. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.